بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث في القسم الثاني من أقسام الكلام، وهو الأسلوب الإنشائي. والإنشاء كما عرفنا في مقابل الخبر هو كلام لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. من تقول لي، من تقول لي لماذا لا يحتمل الكلام الإنشائي الصدق أو الكذب؟ لماذا لا يحتمل الكلام الإنشائي الصدق أو الكذب؟ مفتوحة. لأنه حاصلا وقت الطلب، يعني في الخبر نعود إلى الواقع، نرجع إلى الواقع لنحكم عليه بالصدق ولا الكذب. إذا صحيح. إذا خلف الواقع الإنشاء كذب. أما الإنشائي لا، دون رجوع الواقع، لأنه يحدث في الواقع بعد الكلام. كلام صحيح. إذا عندما نقول كلام لا يحتمل الصدق أو الكذب، هذا الأمر لأن الأساليب الإنشائية هي أساليب طلبية، والطلب يأتي بعد، يعني الطلب يتحقق بعد الكلام وليس قبل الكلام. لذلك إذا أردنا أن نعود بالكلام الإنشائي إلى الواقع الخارجي لنعرف مدى صدقه ومدى كذبه، لا نجد له واقعا خارجيا، فإذا يتعذر علينا الحكم عليه بالصدق أو الكذب. لهذا قالوا هو ما يتوقف تحقق مدلوله على النطق به، أي بمعنى أن الكلام الإنشائي لا يتحقق في الواقع الخارجي إلا بعد الكلام، ومن هنا لا نستطيع أن نعود به إلى الواقع لنحكم عليه. وإذا وقع الأسلوب الإنشائي وحدث أصبح كلاما خبريا، يعني كما أقول افتح الباب، قبل الأمر لم يكن هناك فتح للباب، بعد الأمر يفتح الباب، عندئذ يصبح كلاما خبريا، فيحتمل الصدق ويحتمل الكذب. واضح؟ وقلنا كلمة لذاته يعني يقصد بها أن ننظر إلى الأسلوب كجملة لغوية بغض النظر عن قائلها، وبغض النظر عن إن كان هذا كلام من المسلمات أو من غير المسلمات، وإنما ننظر إليه كجملة لغوية تركيبها يحتمل الصدق أو الكذب أو لا يحتمل الصدق ولا الكذب. الإنشائي أو الأسلوب الإنشائي نوعان: الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي. الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي. الإنشاء الطلبي هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، أما غير الطلبي هو ما لا يستدعي مطلوبا. وقسم البلاغيون أنواع الإنشاء الطلبي وأنواع الإنشاء غير الطلبي. من الإنشاء الطلبي الأمر، النهي، الاستفهام، التمني، النداء. هذه خمسة فنون كلها تعد من الأساليب الطلبية، ولو نظرت إليها لوجدت أن الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء كلها تطلب تحقق شيء غير متحقق، كلها تطلب شيئا أو تستدعي شيئا غير متحقق في الواقع الخارجي، لذلك سميت أساليب إنشائية طلبية. الإنشاء غير الطلبي هو ما لا يستدعي مطلوبا، مثل المدح والذم، التعجب، القسم، الرجاء، ألفاظ العقود. المدح والذم لا يطلب شيئا، وإنما يعبر عن موقف المتكلم من هذا الشيء، فهو قريب من معنى الخبر. يعني عندما نقول حبذا الطالب المجد ولا حبذا الطالب الكسول، أنا لا أطلب شيئا وإنما أعبر عن موقفي من الطالب المجد وموقفي من الطالب غير المجد. لذلك قال هو ما لا يستدعي مطلوبا، لا يطلب شيئا، إلا في موضوع الرجاء هناك شوي خلاف معين. لو جبنا مثال على المدح، نعمة وبئسة، ولنعمة دار الآخرة ولنعمة دار المتقين، ولدار الآخرة خير ولنعمة دار المتقين، ولدار الآخرة خير ولنعمة دار المتقين. هنا نعمة هي من أسلوب المدح، ولذلك يعتبر هذا أسلوب إنشائي غير طلبي. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أسلوب ذم، أسلوب ذم، إذن هذا إنشاء غير طلبي. أيضا حبذا ولا حبذا، إذن نعمة وبئس، حبذا لا حبذا، أيضا للمدح والذم، حبذا ولا حبذا. يقول جرير أبيات جميلة، يقول يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. انظرنا بس يا بنتي، مش موجود في الكتاب. يا حبذا جبل الريان من جبل، إذن هو يمدح جبل الريان، أنه يعبر عن حبه لهذا المكان الذي ارتبطت به علاقات جميلة وماض جميل. يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وهذا يدل على إيش؟ على أنه يحب المكان قبل أن يحب من في المكان، بدليل أنه من حل في هذا المكان يحبه لأنه يقطن في مكان ارتبطت به ذكريات طيبة وذكريات جميلة. وحبذ نفحات من يمانية، يعني حتى الريح التي تهب من جهة اليمن هي ريح محببة إلى نفسه، تأتيك من قبل الريان أحيانا لأنها تأتي من قبل جبل الريان. إذن هذا بسميه أسلوب إيش؟ المدح والذم، وهذا إنشاء غير طلبي، إنشاء غير طلب. أو قد يكون التعجب. التعجب لنا عندنا صيغتان، ما أفعل، ما أفعله وأفعل به، وهو يعد من الإنشاء غير الطلبي، يعد من الإنشاء غير الطلبي. فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. إذن بتحدث عن الأصدقاء الذين نجدهم كثر في الرخاء، وعند الشدة قلة. القليل منهم من يقف إلى جانبك ومن يساعدك في مصيبتك. هنا أسلوب ما أكثر ما أفعل، إذن هو أسلوب تفضيل. ولذلك واحد اثنين اللي هو أسلوب التعجب، واضح؟ فنقول هذا من الأساليب الإنشائية غير الطلبي. أولئك قوم بارك الله فيهم على كل حال ما أعف وأكرم، أي ما أعفهم وما أكرمهم. أولئك قوم بارك الله فيهم على كل حال ما أعف وأكرم. ما أعف وأكرم أيضا أسلوب تعجب، لذلك نقول هذا من الأسلوب الإنشائي غير الطلب. مش هنطول كتير. القسم، القسم هناك، القسم هو من الأسلوب الإنشائي غير الطلبي، وهناك حروف القسم وهناك المقسم به. هناك حروف القسم وهناك المقسم به. حروف القسم هي الباء. حروف القسم الباء، الواو، التاء. حرف الباء يدخل على كل مقسم به، سواء أكان ضميرا أم اسما ظاهرا. حرف الباء، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، واضح؟ فالباء تدخل على الاسم الظاهر. وأقسم به العلي القدير، إذن هنا دخلت على الضمير. الباء حرف قسم يدخل على الاسم الظاهر ويدخل على الضمير. الواو لا يدخل إلا على الاسم الظاهر، لا يدخل على الضمير، واضح؟ من في القرآن الكريم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الواو والقسم. والتين والزيتون وطور سنين، الواو والقسم. إذن هي تدخل على الاسم الظاهر. ونقول أيضا: والله العظيم، والله العظيم لأفعل كذا. إذن هنا الواو تدخل على الاسم الظاهر، سواء كان لفظ الجلالة أو غير لفظ الجلالة. التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة. إذن في تخصيص. الباء هي أشمل حروف القسم، الواو تختص بالاسم الظاهر، التاء تختص باسم الجلالة. تالله لأكيدن أصنامكم. إذن هنا التاء تاء القسم، وتدخل على لفظ الجلالة فقط. فالأسلوب القسم هي من الأساليب الإنشائية غير الطلبية. أحيانا غير الحروف القسم، هناك كلمة لعمرو، لعمرك، مظبوط؟ لعمرك هذا ممات الرجال ومن رام موتا شريفا فذا. إذن لعمرك هذا ممات الرجال، لعمرو أيضا هذا أسلوب قسم، واضح؟ إذن أسلوب القسم يعرف بكلمات القسم ويعرف بحروف القسم. يعني هناك كلمات تختص بالقسم مثل كلمة أقسم أو لعمرو أو حروف القسم الباء والواو والتاء. الرجاء، الرجاء له حروف هي لعل، عسى، وخلولق. يعني أكثر الاستخدامات لعل وعسى. لعل حرف يفيد الرجاء، والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء تطلب أمرا محببا إلى النفس يمكن وقوعه، التمني أن تطلب أمرا غير محببا إلى النفس يستبعد أو من المستحيل وقوعه. إذن في فرق بين التمني وبين الرجاء. الرجاء يطلب فيه، يستخدم في الممكن، والتمني في غير الممكن أو المستبعد. لعل هي من باب الرجاء. نجيب مثال، لعل الله يجري المودة بيننا ويوصل حبلا منكم بحبالية. لعل الله يجري المحبة المودة بيننا ويوصل حبلا منكم بحبالية. إذن هنا لعل أفادت الرجاء، وهو أمر من الممكن تحقيقه، ليس من الصعب تحقيقه، واضح؟ لذلك استخدمت لعل. أو عندما يقول الشاعر قيس بن الملوح: لعل خيال العامرية زائر، ليلى العامرية: لعل خيال العامرية زائر، فيسعد مهجور ويسعد هاجر. لعل خيال العامرية زائر فيسعد مهجور ويسعد هاجر. هذا في الممكن ولا في غير الممكن؟ ها ها، ممكن ولا غير ممكن؟ ايش تشبيه ومش تشبيه؟ لعل خيال العامرية زائر فيسعد مهجور ويسعد هاجر، هذا اسلوب ممكن ولا غير ممكن؟ انتهى الأمر. وبتذكر، بتمنى أن تمر ذكرى أو صورة محبوبته في ذاكرته، أمر ليس مستحيلا. إذن هي من الممكن. عسى أيضا هي تفيد الرجاء. عسى تفيد الرجاء. لا هذه أصلا هي مش لعل، هذه العسى، عسى الله أن يجري المودة بيننا، عسى الله أن يجري المودة بيننا. أما لعل، لعل خيال العامرية زائر، لعل انحدار الدمع يعقب راحة، لعل انحدار الدمع يعقب راحة. هنا لعل تفيد إيش؟ الرجاء، تفيد الرجاء. ألفاظ العقود هي الألفاظ التي تستخدم في إبرام المعاهدات والاتفاقيات بين الناس، منها كلمة بعت واشتريت، تعاقدت وتعاهدت، زوجتك قبلت، كل هذه الكلمات التي تستخدم في إبرام المعاهدات بين الناس هي تعتبر من ألفاظ العقود، وهي تعتبر من الإنشاء غير الطلب. الآن البلاغيون لم يلتفتوا كثيرا إلى الإنشاء غير الطلب، ولم يتناولوه في جملتهم في كتبهم البلاغية، وإنما كان تركيزهم على الإنشاء غير الإنشاء الطلبي. والسبب في ذلك أن الأساليب الإنشائية غير الطلبية لا يترتب عليها معاني كثيرة، لا يترتب عليها معان كثيرة يمكن أن تستفاد من وراء الكلام، في حين أن الإنشاء الطلبي يترتب عليه معان كثيرة يمكن أن تستفاد من وراء الكلام. وقلنا إن علم المعاني يبحث في المعاني الثواني، المعاني البلاغ، ولا يبحث في المعاني القريبة، لذلك أهملوا إلى حد كبير الإنشاء غير الطلبي واعتبروا خارج اهتماماتهم. أيضا كثيرا من الأساليب الإنشائية غير الطلبية هي أقرب في مضمونها من الخبر. يعني لما أقول يا حبذا جبل الريان، أي كأنه يريد أن يقول لنا إن جبل الريان أحب مكان إلي. يعني في مضمونها الأساليب الخبرية اللي غير الطلبية، في مضمونها هي أقرب إلى الخبر من الإنشاء. ولذلك اكتفى البلاغيون بالتركيز على الأساليب الإنشائية الطلبية. واضح؟ مين عنده أي سؤال؟ هي نوع من ممكن تستخدم في في سياق معين، قد تستخدم للتشجيع على الفعل. حبذا أن تساعدني، يعني كأنك تمدحين مساعدته، ومن ثم يتشجع أو تدفعينه أو تحثينه على هذه المساعدة. في مش هدخل في موضوع الأمر، هتحدث عن الأسلوب الإنشائي والفرق بينه من حيث الوظيفة والأسلوب الخبري. كما قلنا إن الكلام خبر وإنشاء. هذا خمس وهخلص على السريع. الأسلوب الخبري وظيفته في الكلام وظيفة نفعية، أي أننا نستخدم الأساليب الخبرية ليقدم لنا فائدة ننتفع بها أو فكرة نستفيد منها. فيستخدم الأسلوب الخبري في الكلام النفعي الذي يحاول أن ينقل معلومة أو معرفة معينة إلى السامع. بالضبط. الأسلوب الإنشائي وظيفته وظيفة انفعالية تأثيرية، أي عندما نستخدم الأساليب الإنشائية نستخدمها لكي نعبر عن انفعال معين وعن عاطفة معينة. ومن هنا نجد الأساليب الإنشائية أكثر تفاعلا وتحريكا للأحاسيس والمشاعر عند المتلقي من الأساليب الخبرية. وضع البلاغيون المحدثون بعض الأسباب لماذا تكون الأساليب الإنشائية فيها حيوية وفيها حركة وتجدد. قالوا عدة عوامل تلعب هذا الدور. الدور الأول قال العامل الصوتي. كيف؟ قال إن الجملة الإنشائية عندما نطلقها فإن نغمة الصوت تظل مرتفعة، أي أن الجملة تنتهي بنغمة صاعدة، وأن تنتهي الجملة بنغمة صاعدة لا تهبط ولا تنتهي إلا برد فعل المتلقي، فيرد على ذلك إما بالفعل وإما بالقول. أما في الأسلوب الخبري فالنغمة تكون هابطة، ومعنى أنها أن تكون هابطة أنها توحي بانتهاء المعنى. في الأسلوب الإنشائي توحي بأن المعنى ما زال معلقا حتى يتدخل المتلقي، وعندما يتدخل المتلقي يحدث تفاعل بين طرفي الرسالة، المتكلم والمتلقي. فهذا سبب من أسباب الحيوية التي تكتسبها الأساليب الإنشائية. أيضا العامل النحو أو الصرفي. الأساليب الخبرية لا يوجد لها أدوات تدل عليها، في حين الأساليب الإنشائية لها أدوات. الأمر له صيغه، والنهي له أدواته وصيغه، والنداء كذلك، والتمني كذلك. وجود الأداة في الكلام ينبئ عن المعنى، فيحدث تفاعلا أقوى مع المتلقي، لا يجد صعوبة في عملية التفاعل وتوقع ما سيأتي. أي بمعنى أن مثل هذه الأدوات تساعد المتلقي في أن يتدخل في المعنى الذي تحمله الجملة، فهذا أيضا سبب من هذه الأسباب. العامل البلاغي أن الأساليب الإنشائية تحمل دائما، تعبر عن انفعالات، والأدوات البلاغية هي أدوات تأثيرية في بعض في كثير من جوانبها، أي بمعنى أن الأدوات البلاغية التي نستخدمها تحمل جوانب تأثيرية ومعاني ثانوية من وراء الكلام. فهذا الاستخدام البلاغي، العامل البلاغي للأساليب الإنشائية يضفي على ذلك تأثيرا أقوى. العامل الأخير العامل النفسي، وهو أن الكلام الإنشائي دائما لا يكتمل أو لا تكتمل فائدته إلا بالتفاعل مع المتلقي، ولذلك يكون هناك حوار بين طرفين، هذا الحوار أكثر حركية وحيوية من الكلام السردي الذي نتلقاه تلقيا. واضح؟ لهذا الجانب قالوا الأساليب الإنشائية هي أكثر دلالة على حيوية السياق أو الكلام، وأكثر تأثيرا في ذات السامع أو ذات المتلقي. ولكن لا يعني هذا أن الأساليب الخبرية خالية تماما من هذه الجوانب، هي موجودة في الأساليب الخبرية ولكن بنسبة أقل، يعني بمعنى أن هذه الأمور يعني أكثر وضوحا وبروزا في الأساليب الإنشائية منها في الأساليب الخبرية. ولهذا عندما نقرأ قصيدة ونرى أن الأساليب الإنشائية قد تواترت في النص، ندرك أن الشاعر قد بلغ درجة قصوى من الانفعال. وعندما يلجأ الشاعر لاستخدام الأساليب الخبرية، نشعر بأن الشاعر قد هدأت نفسه وبدأ يسترسل في كلامه. هذا أمر نلمسه عندما نقرأ النصوص الشعرية، فندرك أهمية الأساليب الإنشائية وأهمية الأساليب الخبرية. وشكرا لكم، إلى اللقاء في محاضرة قادمة.